فيكثر بعضهم بعضا سبب الزحام. فإذا كان الحج نبدأ من شوال، وإن الإنسان المتمتع مثلا إذا أراد الحج من عامه وأتى في العمرة التي بين يدي الحج في أول شوال يتحلل وينتظر يوم الترويح ثم يهل بالحج، فما بين عمرته وما بين إهلاله بالحج شهرين وثمان أيام، وذا يعتبر داخل في الحج. فيوم المانع إذا كان القرآن لم يحدد لنا يوم عرفات، إن إحنا نقدم طالما إن سوينا أشهر الحج ضيف ما يكون في عرفات وعيد، بحيث إن إحنا نقول إن دول شرط أشياء تحج سوا، ودول المغرب والشرق الأوسط اللي دول يحجوا مثلا في زوقات، وبلاد العاجم وهكذا. إذا أصبح عندنا 70 يوم عرفة و70 عيد، ورمى للقرآن لم يحدد يوم عرفات. طيب، والسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا رأي ساخر جدا خطير، معناه خطير، ومع ذلك لا يخرج عن الرأي العام، ويستجلب له أكبر الرؤوس العلمية في البلاد الشرعية. هذا ما ينبغي أن يرد عليه أصلا، لا ينبغي أن تصير المسألة قضية، إن كل المسألة تصير قضية هو ده خطورة الموضوع، لأن القضية كلها ساقطة لا لها قيمة، ما لها قيمة على الإطلاق. لأن يسأل أستاذ في الشريعة وعملت أصول الدين وأستاذ مش عارف الدعوة ويرد عليه، يرد عليه فكلما نعق ناعق. يقف كل هؤلاء العلماء طابور ليرد عليك ويقول لا تتعصبوا، يجب ان تفتح صدرك الى الراي الاخر حتى لو كان كفرا. يعني امراه صمتاء تجاوزت 70 سنة قالت لقد كسبنا الجوله الاولى اللي هو فيه استقبال قانون بمنع ختان الميلاد، وانا العام اطالب بمنع ختان الرجال. شوف يا ابني قله حياء، حتى لو يعني المساله فيها وجه قلة حياء أن امرأة هي التي تطالب بمنع ختان الرجال، ولو انكسبوا الجولة الأولى واستقروا قانون بمنع ختان النساء ليطلبوا القادمة منع ختان الرجال، ويطلع بعض العلماء يرد عليه ويشغل الناس بمثل هذه الآراء مثل ما تفعل المخابرات الأمريكية وغيرها. لما تحب تعمل مصيبة في العالم تخترع قصة وهمية وتجلي أفحل العلماء الذين لا يشك أحد في صفيتهم من أهل علمهم. يعني يقول الأطباق الطائرة وشوه الرجل كل قبل كده نازل على طبق ونزل على البحر الميت ونزل على البحر المتعافين، وقال شهود العيان ورأينا وسمعنا وكلمنا وكلمناهم وكذلك. ويطلع لي واحد عندهم وعند أمثالهم من أهل علمهم محترق يقول فعلا مسألة القصة هذه وهي علمية حقيقية وبتاع ويرد يتكلم، وإحنا عندنا نوع من القزامة الجاهلة أقزام مستعدين نفضل هؤلاء لكل ما يقولون. وإذا واحد مننا تكلم يقول ها وأنت بتخطط عمرك طرق مثلا ولا ترى حاجة في أوضاع طرق فليش تتكلم؟ فلما نكون فلس أنت دلوقتي يا فلان معتمد على شهرتك وبتنزل الكفاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري ومسلم كلها مكذوبات، وأنت لا تفقه لا نقيل ولا قطمير في علم الحديث ولا قبول الروايات ولا تعرف كيف يقبل العلماء الحديث وكيف يصححونه. طيب لماذا تعتمدت على تخصص هؤلاء وجزمت ان كل ما ورد في السنه او السيره من الاحاديث التي تتحدث عن شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصاه في القيامه وهي عند اهل العلم ثابته ولم يشك فيها احد، لماذا لم تحترم التخصص وتأتي البيوت من أبوابها مثلما تأتي البيوت من أبوابها في عالم الحيوان وعالم الإيمان وعالم النبات والكلام، ويقول إن العلم الفلاني قال كذا والعلم العلاني قال كذا، ولا تتجاوز اختصار الكلام هؤلاء على تسمى أهل الاختصار. بل هل عودت على واحد من أهل الاختصار لمعرفة الحديث الصحيح والضعيف وقلت إن العالم الفلاني قال إن الحديث ضعيف وكنت قادرا على أن تثبت حجتك؟ ليش كده حيطت المشايخ واطية وكله يقفز وكله يتكلم؟ فإذا تكلم شيخ وإذا يعني تكلم كغير فنه أو تخصصي هجم وعيه وقالوا هذا ليس من تخصصي. ليه؟ الفكرة بتاعت القرآنيين بدأت تفل من جديد، وهي الاقتصار على القرآن وحده ونفس كل حديث يخالف في معانيهم وظواهر الآيات بما حديث مكذوب. يقول واحد ممن اشتهر بتكذيب الأحاديث، لماذا رد البخاري 596,000 حديث؟ أكيد البخاري لما رد هذا العدد رده لعلة فيه، إذا وجد الأمر إلى غير أهل تنتظر الساعة. ليه إذا وجد الأمر إلى غير أهل إذا يحكم الجهل؟ يقول هو الحاكم. فإذا حكم الجهل كان الشر، ومن علامة قيام الساعة كان الشر يموت، كما قال أنس رضي الله عنه: ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة. ولأن علامات الساعة من أشواطها ان الشر يصل الى القمة، والشر اصلا يسير في ارتكاب الجهل. فاذا اسند الامر الى غير اهل يعني اذا صار الجهل حاكما، يبقى قمة على مشارف الساعة. الحافظ ابن حجر وضوح الكرماني مرة في مسألة علم الحديث، والكرماني كان متوسطا فهم في علم الحديث، لم يكن من اهل العلم الكبار، إنما كان يعرف شيئا. فكثير من المشتغلين بالفقه لما يدرس مصطلح الحديث يعرف يحل يفك رموز المصطلح، ويجاري أهل المصطلح في الكلام فقط وليس في التحقيق. فالكرماني تكلم بكلمة أخطأ فيها، فقال الحافظ ابن حجر بعدما ساق كلامه ورد عليه، قال: ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. فلما يقول الإنسان لماذا رد البخاري 596,000 حديث، هل هذا الرواية أصلا صحيح عن البخاري؟ أبدا. الذي صح عن البخاري أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. يعني جملة ما كان يحفظ البخاري 300,000، منها 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. حديث غير صحيح قد تحتمل ما هو أدنى من الصحيح مثل الحسن. والإمام البخاري رحمه الله تكلم بهذا المصطلح مصطلح الحديث الحسن كثيرا، ومنه أخذ تلميذه الإمام الترمذي. الإمام الترمذي أخذ هذا المصطلح وجعل له حسنا كما في آخر العلة الصغير المذكور في آخر سننه. الإمام البخاري لما يقول أحفظ 100,000 حديث غير صحيح، فإنه يقول إن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والباطلة أكثر من 500,000، أكثر من 500,000، وقد تجد الحديث الضعيف والموضوع والمنكرة. لكن الشأن فيما اختاره البخاري في صحيح. إذا كان البخاري عنده الملكة أن يستطيع أن يميز 596,000 حديث غير صحيح، إذا صار إماما ناقلا رجل بغير، فإذا قال أنا ألفت كتابا وسميته الجامع الصحيح، أفل تصور أن يورد في هذا الكتاب الحديث الضعيف والموضوع المنكره؟ لحتى على هذا المفهوم هذا الرجل إما إنه غاص للمسلمين لأن أنه أوهمهم لأنه سمير الحديث الصحيح ولم يفعل، وإما أنه جاهل لا يدري الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع أو الحديث المنكر. ما علمنا بما أنكر البخاري؟ نحن الآن نقول لماذا تعتمتم على صحيح البخاري وقلتم في أحاديث مكذوبة وفي إسرائيليات؟ وبعدين يقول أن أبا حنيفة رحمه الله كان يحفظ 17 حديثا. طيب إذا كان أبو حنيفة الإمام الكبير الذي مدار الكف عليه محفوظه أقل من 20 حديث، يبقى أين هذه الألوف المؤلفة حتى لا يعلمها أبو حنيفة؟ أكيد كل الأحاديث دي مكذوبة أيضا ومنكرة، بدليل إن لو كانت هذه الأحاديث صحيحة كان عند أبي حنيفة أحاديث كثيرة، لا سيما إن مدار الكف خالف. وما المسألة إلا ونحن نحتاج فيها إلى دليل جزئي. فإذا كان أبو حنيفة لا يحفظ 20 حديث الأصح عن كل الأحاديث دي منكر، أنت عارف يذكرني هذا بما ذكره أهل الأدب عن خالد بن صفوان خطيب البليغ مشهور، أنه دخل الحمام يوما فرآه رجل الحمام ومعه ابنه، وابنه بقى كان بيغتسل في الحمام، فأبوه يطلع الباب. فلما رأى الوالد خالدا غير صحيح وبليغ قال لابنه رافعا صوته يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. الكلام بلغة عربية ناس الله يرحمه بقى مش في مطلوبش فيهم غيري أنا، ولذلك يقول لك ابدأ بيداك ورجلاك، ما قلت غير فعل. فيقول يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. فهؤلاء مثل هذا علم هؤلاء بالحديث وقول الرواد مثل علم هذا الرجل باللغة العربية. نفس الصلاة الحديث التي ينسوها لأبي حنيفة رحمه الله ليست هكذا، القصة ليست هكذا. القصة أن علماء الحديث في المدينة كان بينهم وبين مدركة الكوفة وعلى رأسها أبي حنيفة مشاكل، وأن أهل الكوفة من منظور أهل الحجاز ما كانوا يهتمون بالأحاديث ولا يرحلون في طلبها ولا يصدقون، ولذلك تكلموا في حفظ أبي حنيفة. فقال البخاري ومسلم وابن معين في رواية وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن عدي والدارقطني أن أبا حنيفة شيء كذب، ولذلك خلت الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وابن حبان ومستدرك الحاكم والبيهقي من ذكر أبي حنيفة ومن رواية أبي حنيفة على اعتبار أنه لم يشد عندهم. طبعا العلماء من الأحناف أتوا به روايات أخرى عن الأئمة الثقات مثل الجماعين ومثل ابن المبارك، وهؤلاء يعني ابن أبي حنيفة من أحفظ الناس ومن أوثق الناس إلى آخره. حتى قال ابن حبان بالمجروحين أن كل ما لأبي حنيفة في الدنيا 17 حديثا، ما من حديث إلا قلل إسناده أو مات مع قلة ما روى. هذا قصة 17 حديث ابن حبان يقول انه ليس له الا 17 حديث، لم يقل له عنايه الا في اعتبار الحديث ولا بتبيين الحديث الى اخره. هذا تصدق 17، ليس ان ابا حنيفه لم يكن عنده الحديث صحيح، لا قصه ليست هكذا. فالامام البخاري لو قلنا انه انكر هذا العدد الكبير من الاحاديث ما علمنا بهذا العدد، قل الذي نتكلم عنه صحيح البخاري. لماذا تعديتم على صحيح البخاري وقلتم ان فيه احاديث مكذوبه؟ لانكم لم تفهموها. يا ليتهم قرأوا شروح العلماء الذين شرحوا البخاري. البخاري له اكثر من 300 شرح وتعليق، ومسلم له قرابه 100 شرح وتعليق. السلوك يقول وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس تلك في اصح منهما بعد القران ولهذا قدما. اجماع من العلماء انه ليس بعد القران اصح من هذين الكتابين، وان الامامين لا سيما البخاري رحمه الله وضع كتابه على اثقل القواعد العلميه، على اثقل القواعد العلميه. شرط البخاري معروف انه شرط ضيق ضيق جدا ضيق. ومسلم لما رد على البخاري او رد على علي بن مريني في مقدمه الصحيح وسمى الغاره بشرط في الشرط. البخاري رحمه الله ما كان يقبل من الحديث الا ما ثبت لديه ولو في اسناد واحد ان هذا التلميذ بقي شيخه ولو مره واحده. وبلغ من ضيق شرط البخاري انه اهمل قبول روايه اهل البلد الواحد ما لم يقف على اسناد في ان فلان قال حدثني فلان. يعني مثلا مصري يروي عن مصر وتعارضا طويلا في البلد الواحد، يعني مثلا هنا في القاهره قول العالم الكبير الشهير يلقب عليه الخلاص ويبدأ بذكره ويعاد، وكل الناس حريصون على تلقي العلم منه. وهناك رجل قاهري ايضا عاصر هذا العالم 40 سنة او 50 سنة للبلد الواحد، فإذا لم يجد البخاري ولو في سند واحد أن هذا التلميذ قال حدثني فلان اللي هو هذا السيد، لا يثبت له اللقاء. فكيف لا يثبت اللقاء وهم أهل بلد واحد؟ وهذا طلاب علم وهذا شيخ العلم، أفما التقيا مرة على مدار 40 سنة على مدار 50 سنة ما التقيا مرة؟ هذا أقوى من مجرد أن يرد سند واحد يقول هذا حدث بفلان. ومع هذه المعاصرة البينة اللي هي أهل البلد الواحد، البخاري رحمه الله يحكم بالانقطاع. فشرط ضيق ضيق جدا. فالذي يبني كتابه على هذا الشرط الضيق كيف يدخل منه أمثال هؤلاء الجهلة الذين يعتقدون البخاري في انتقاء هذه الأحاديث؟ كل المسألة إن الأحاديث أو ظواهر بعض الأحاديث تتعارض عندهم مع ظواهر بعض الآيات، ويقولون حسبنا كتاب الله، ولو ردوه إلى أهل العلم لعلموا الوجه الصحيح. نقل ابن عبد البر رحمه الله لكتاب التمهيد عن الإمام أحمد قال إن الذين يعارضون الأحاديث بظاهر القرآن عملهم منكر. لا ينبغي أن تعترض على الأحاديث بظاهر القرآن، لأن القرآن حماس ذو وجوه والسنة بينة، فينبغي أن يؤخذ بالمبين. وده معنى قول يحيى بن كثير رحمه الله إن السنة قاضية على كتاب الله، وده كلام الإمام الجارين أيضا وابن عبد البر وجماعة من السلف، إن السنة قاضية على كتاب الله. الإمام أحمد سئل عن هذا القول، هل تذهب إليك إن السنة فاضية على كذا؟ قال: ما أجسر أن أقوله، إنما السنة مبينة لكتاب الله. إذن المسألة لفظية فقط، لفظية. كأن الإمام أحمد كره هذا النص الذي يتصور منه تقديم السنة على القرآن، لأن معنى السنة قاضية على القرآن يعني قد يفهم الإنسان منها من هذا النص يعني أن السنة مقدمة على القرآن. فالذي هذا الإمام أحمد تحاشى إطلاق اللفظ وأتى بلفظ يساويه في المعنى تماما، وهو أن السنة مبينة، والله هو قوية يعني مبينة. المسألة مسألة لفظية ليست مسألة معنى، وإن الإمام أحمد متفق مع العلماء الآخرين في أن السنة مبينة، لكن كأنه أنكر الله الذي يشعر أن السنة مقدمة على القرآن وليست تقضي عليه. ومعنى السنة قضية على القرآن يعني إذا اختلف اثنان لنتحكم إلى القاضي كده، كل واحد يتلي بما عنده من دليل فيقول القاضي الحق مع فلان، فإذا القاضي قضى لفلان بعدما فلجت حجته وظهرت والسلام، كذلك السنة. وخذ مثالا، قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية حجة لمن ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها، دليل أن الآية أن أي كيف نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم بالطريقة التي ترضونها وترونها. يبقى ظاهر الآية مبين لإنسان المرأة في دبرها. قال الشافعي: ولكن صح عندنا حديثان في منع إنسان المرأة في دبرها. إذا جاءت السنة فقضت على أحد المعنيين في كتاب الله، أجمعنا أن السنة قاضية، قاضية على كتاب الله، أن في لفظة تحتمل معنيين، فتجد الأحاديث الواضحة تقول المعنى هذا هو المراد والثاني غير المراد، فتكون قد قامت بدور القاضي بين المعاني، القاضي بين المعاني، فلذلك صارت قاضية على كتاب الله لا أنها مقدمة على كتاب الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وتابعهما جماهير أهل الكوفة أن القرء حل، وذهبت عائشة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم وتابعهم جماهير أهل المدينة ومنهم الشافعي رحمه الله مالك عن الشافعي إلى أن القرء طهر. أجلس المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار. اللغة العربية بتمثل بهذا الباب هو كلمات الأضداد، كلمة تحمل المعنى وعكسه، لكن السياق هو الذي يغير. مثل كلمة ظن، فالظن هو اليقين وهو التخمين وهو الشك، أما اليقين فكقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالآية في سياق المدح لهم، فلا يتصور أن الظن فهم، فإن الشاك في لقاء الله كافر. فالظن هنا بمعنى اليقين الذي لا شك فيه، وكقوله تبارك وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه. المؤمن إذا تلقى كتابه بيمينه قال: إني ظننت أني ملاق حسابيه. يقول عنده أي تيقن وصل على ذلك كقوله تعالى إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى السياق والذي بين الكلمة الذي كلمة الظن يعني اليقين ويعني الشك. كذلك كلمة وراء تعني أمام وتعني وراء. أما أنها تعني وراء فعلى ذلك وخذلك. أما أمام فتقول تعالى تشقق القبر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني أمامهم لأن هو لو كان وراءهم وتجاوزوه فلا هي الحاجة لخلق السفينة. لا هو لسه في الأمام ما مروا عليه بعد. فلذلك اللفظة هنا تحمل المعنى وين المعنى وعكسه هكذا. فمن كلمات الألفاظ كلمة صور يعني صور وحيض. فأهل الكوفة قالوا لا هو حيض. والدليل على ذلك أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفي نزول الدم منها بصورة مستمرة فقال لها عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرآن حيث أي دع الصلاة أي دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى هذا يدل على أن القراءة حل. إذا السنة هنا قضت لأحد المعنيين على الآخر. أي معنى السنة قضية بالتالي ده. وهي مبينة. فتصوروا يا جماعة إذا ضاع البيان هل يستفاد باللفظ المجمل؟ إذا جاز التحديث في هذا البيان هل يستفاد باللفظ المجمل؟ فهم يأتون على أحاديث لا يفهمونها على وجهها فيقولون هذه مكذوبة وهذه موضوعة. يقول لا الحكم على الحديث للوضع أو النكارة أو البطلان أو الشذوذ أو الصحة أو الحسن إنما يرفع أولا للإسلام. قال ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي بقي يعني بقي منقطعا. وإننا عولينا لهذا ونتمنى أن تكون هناك لحظة عملية في علم الحديث لا يظن الحديث اتخاذا لأن احنا نمارس علم الحديث على الواقع. ولو مارسنا علم الحديث على الواقع لتقوص كثير من القيل والقال. كل انسان يكتب كلمه نساله عن دليله ثم نساله من سبقه الى هذا القول من اهل العلم. من سبقه الى هذا القول من اهل العلم. احد المشايخ كان صنف كتابا وهذا كان اخر كتاب صنفه غفر الله له كتاب السنة النبوية لأهل الفقه وأهل الحديث. جنى فيه على السنة جناية كبيرة وأخطأ ولو قلت كذب لما جاوزت الحقيقة لأن الكتاب تدعى برامج 15 مرة في حياتي. أنا قطع القطع الرجاعة عنه ما رجع عن حرف واحد رغم أن طلع عليه 17 مرة لأن فيه كثير من الكذب على أئمة الفتوى. ده مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل. فيقول معترضا من الذي جعل دم المرأة أرخص من دم الرجل؟ بل دية المرأة على مثل دية الرجل. دية المرأة كدية الرجل. ونقول إن الذي جعل ميراثها على نصف ميراث الرجل وشهادتها على نصف شهادة الرجل هو الذي جعل دمها على نصف إيه من دم الرجل. يبقى طبعا جميل. لا سيما وقد ورد الحديث والإجماع وقال إن القول بأن سيرة المرأة نصف بيت الرجل كذب على الفقهاء. فالجماعة رد عليه نقلوا له من كتب أهل العلم، نقلوا له كتاب الأم الشافعي والمغني لابن قدامة، ونقلوا له من السنن الكبير للبيهقي، ونقلوا له من كتاب التمهيد لابن عبد البر، ومن كتاب الإجماع لابن المنذر، ومن كتاب الإجماع لابن حزم. نقلوا إجماع الأمة وأنه لم يخالف في هذا إلا رجلان فقط من المعتزلة، الأقل وابن علي، وده كلام ابن قدامة المغني. قالوا إن دية المرأة كدية الرجل، وأجمع الفقهاء على أن دية المرأة على نصف دية الرجل. أظن كان هذا كافي إن الطبعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العشرة يعد الكلام. لا، بقي الكلام كما هو. إذا مسألة مش مسألة دليل ولا مسألة تفصيل علمي، مسألة مسألة انتصار لرأي قصير وإلصاق بأهل الفقهاء وتعيين المحدثين على الجانب الآخر. فيقول في رد الروايات إن رد الروايات لا يخضع للإسلام، وهذا على خلاف اتفاق أهل العلم جميعا إن الحديث إنما يحكم عليها الصحابة وضعفا أولا بالنظر إلى سنده. إنما الذي إذا سمع المثل أنكره أو صححه، هؤلاء هم أهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون ألوف الألوف من الأسانيد. إذا سمع الإسناد المثل يعرف أن هذا المثل صحيح وله أسانيد، لكنه لم ينكرها. كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام البخاري ومسلم، وبعدين فوقهم بقى أحمد بن حنبل وأحمد بن علم ومستند الثوري وشعبة بن الحجاج وهؤلاء العلماء. فالاعتداء على صحيح البخاري القصد منه إهدار بقية السنة، لأن ده أصح كتاب عندنا القضاء فيه 400 حديث موضوع، 400 حديث موضوع في البخاري. كل أحاديث الشفاعة يقول لك ما لهم من دونه ولي ولا سفير. هذا إنكار للشفيع أصلا، وهذا كل لله الشفاعة جميعا مش حد ثاني. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ راح السيد يده. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من سئل بالحق. راح السيد يده. فإذا كان القرآن بيقول إن في شفعاء بإذنه تبارك وتعالى، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم انه بيشفع وان المؤمن بيشفع وان الرجل قد يشفع لاهل بيته، وهذه كما ورد في الاحاديث الصحيحه، فاي نكير على هذا؟ هو الذي يعارض القران؟ لا يعارض القران، لكن ياخذ ايه واحده فقط او ياخذ ايتين على من على نتاج واحد ويترك الايه التي فيها الخير. واحنا سنتعرض لهذه المساله بالتفصيل، لكن القصد يا اخوانا ان ظاهره أن يتوسد الأمر غير أهله قائم على قدر يسخن الآن. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال انتظر الساعة. إحنا ينبغي علينا أن نقوم بواجبنا تجاه ديننا. أين كتيبة الدفاع عن السنة؟ كان أول الناس الدفاع عن السنة الأساتذة الموجودين في أقسام الحديث في بلاد أصول الدين. أين دورهم في الرد على هؤلاء؟ واحد من بيسأل من هؤلاء الجماعة بيسأل عن الختان، وإن ختان النساء يعني هل ورد به شيء من الأحاديث؟ أي والله يعني أهل العلم تكلموا في الأحاديث. أيوة تكلموا يعني في الأحاديث، يعني في ختان النساء ولا لا يوجد؟ لا سيما العلماء صحة، وقال عنده رفض في علماء صحة. لما يكون اللي بيدافع عن السنة الإنسان ده اللي دارس السنة هو ده طريق الكلام، يعني لا يريد أن يعارض القرار الرسمي إن المسألة تحل أهل القرن، وأنا من أعجب ما يقول أن يحال أمر الأدلة الشرعية للجماعة في الدار. الأطباء ما لهم علاقة، الطبيب حتى في الصبيان الصيام لا يقول للمريض أفطر، إنما مهمته أن يرفع التقرير إلى الفقير، والفقير بعد ياخذ التقرير قال لا هذا يجوز له أن يفطر شرعا، إنما الطبيب لا يحل له أن يفطر، يقول والله المرض ده يسبب كذا وكذا وكذا. فأهل العلم العالمين بالضرورة الشرعية والعالمين بمواصفات الضرورة الشرعية يقولون نعم هذه ضرورة شرعية، يبقى بناء على هذا التقرير يجوز له شرعا أن يفطر، لا يقول الطبيب له كن أفطر. فالأطباء ليسوا أهل التخصص طبعا في هذه المسألة، لكنما إذا وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا يا اخوانا انا اريد بكم ان تدركوا علم السنه، وان اي واحد يمر على دينه يجب ان يجتنب نفسه للدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحراسه عندنا ضعيفه جدا، الحراسه عندنا نائمين لا يقومون بواجبهم. كان قديما لا يستطيع رجل مع وجود الحراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على لا أقول أصل ما يجرؤ أصلا أن يفكر في الاعتداء على أصل من أصول الإسلام، بل ما كان يجرؤ على أن يتعدى على فرع بسبب الحراسة القوية لدين الله عز وجل. يعني عمر بن الخطاب وضرب القبيل العراقي، إن جاء القبيل العراقي إنه يسأل في أجناد المسلمين عن والزائرات ضرب فقط، يا جماعة ما معنى والزائرات ضرب؟ هو قريب ما كان يسأل عن معناها اللغوي، لأن كلهم كانوا أهل اللسان ونزل القرآن واللغتين قومي على وجه من الزائرات عن الريح، لكن كأن قريبا أراد معنى آخر أعمق من مجرد المعنى اللغوي، وانكرها موسى للعالم. كرة لو كان لها اصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشروعه، ايرسل عنها عبد الله المسعود الملازم للنبي عليه الصلاه والسلام وابو موسى الاشعري ولا يسمعان بها قط؟ في سنه الدارمي أن أبا موسى الأشعري في الكوفة لما رأى قوما يسبحون على الحصى، لهم كبير وأمامهم كل واحد كبير على الحصى، واحد منهم يسبحوا 100 تكبروا 100 هدينوا 100 فيعودون التسبيح للحصى زي حفلات الكوفة، إحنا ظنناها في خير بس واخد بالك؟ أبا موسى الأشعري لما رأى هذا أنكره. الآن واحد يقول لك أنت بتتكلم في السبحة، دحين الناس مين يصلون؟ وفي ناس جنازات وملحدون، رضي الله عن الذي يمكن الزحمه بالنسبه لمين؟ للذي يدعي النمون. نشوف بقى تفاوت الهمم يدورون ما بين بدعه ورده، يبص للمجتمع يقول رضي الله عنه بالنسبه للمرتد، والحراس حراس الحدود اول ما نظرتهم تبقى كده يبقى سقطت الحراس على طول. لا يجوز للحارس ان يتساهل مع عدوه وان كان هملا، ان معظم النور ان يتصل الشر. ثم طلق ابو موسى الاشعري وذهب الى عبد الله بن مسعود الفاسد، عصاه الفاسد، قالوا سلامين عبد الله بن مسعود على الباب، قالوا اما خرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا نعم. فجلس معهم حتى خرج ابن مسعود فاكتمفوه، فقال ابو موسى الاشعري يا ابا عبد الرحمن لقد رايت شيئا انفا انذرته ولا ارى الحمد لله الا خيرا. قال ماذا رايت؟ قال ان عدت فستراه، رايت قوما حلقا حلقا امام كل حلقه حصاء، وجد يقول سبحوا 100 كبروا 100 انزلوا 100 فيعدون التسبيح الكثير والتاليف. فقال ابن مسعود يا ابا موسى هل انكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن انه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال انتظار امرك او انتظار رايك. فانطلق عبد الله بن مسعود وفعلا دخل المسجد الى الامر كما وقف ابو موسى. توقف على حلقه من هذه الحلق وقال ما اسرع هلكتكم يا امه محمد. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لن تكسر ثيابه لن تبنى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير. احنا نذكر ولا نحشش؟ احنا نقصد الذكر ونذكر الله. أظن ده محمود عند قرائن كثيرة، ومع ذلك أنكره عبد الله بن مسعود. وما غره هذا الظاهر من الخير لأنه مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل عبد الله بن عمر كما رواه مسلم في مطلع صحيحه من حديث يحيى بن عمر قال حدثت أنا وحبيب بن عبد الرحمن الحميري، أو قال خرجت أنا وحبيب بن عبد الرحمن الحميري حاجين معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول معدن الجهني في الأذى، ووفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستنتناه. فقلت أنا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم ويقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شأنهم وذكر. خلاص ذكر من شأنهم يعني قاعد يقول ده إيه وفي جبهته فعلان الصلاة كركبة العمد. إذا صام فلا يفطر وإذا صام فلا ينام ويعتزلون النساء أعدالون لا وذكر من شأنهم وذكر. غير أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أذن. لا نسعب واد عمر بارك الله فيهم ولا الناس ما شاء الله عليهم يقرون القرآن ويتفكرون العلم بس خلوني يغيروا بس الحتة دي. أبدا أهدر عبد الله بن عمر كل هذا الذي سمعه. يقرؤون القرآن يتفكرون العلم ثلاثة يتفعرون ويتفكرون يعني غضب وأب أن لا قدر يا المسيح يعني غضب ولم يجد بلؤلؤ ولم يجد كده بجواهر النبي صلى الله عليه وسلم بجير روع بجير أن نطلع البحر. فعبد الله بن عمر أهدر كل هذا الذي سمعه. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. كلام واضح صريح. ولما ان الثلاثة الاصول لا لقاء. عبد الله بن عمر لم يغتر عبد الله بن عمر لم يغتر بظاهر الجنة المسجد يذكرون الله ويسبحون ويهللون ويحملون. قالوا له والله يا عبد الرحمن نريد ما نريد من الخير. قال كم من مريد للخير لا يبلغه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن اناس يقرؤون القران لا يجاوز حناجره. وعلم الله لعل اكثرهم منكم. والله انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او مفتتح باب ضلال. قال يحيى بن عمرو بن سلمة فلقد رايت عامه هؤلاء يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. خلاص فانكر ابن مسعود بشده التشجيع على الحفر اللي هو الان والتحاسب. كما قلت لكم كانوا يقفون لمنتهى الصرامة ولا يسمحون بأن يتجاوزوا المئة من المكان التي تبدو الآن خشوم بالنسبة لبعض الناس. جمال الطبراني السبيل بسند صحيح عن ثالث ابن عبد الله بن عمر قال عرفت في جمال يليه وأذن إلا تجاوز يعني في جمال يليه عبد الله بن عمر وأبو دعا الله. قال فجاء أبو أيوب الأنصاري فلما جاء توقف على الباب رأى ستائر على الجدر فوقف ولم يدخل وقال لأبي أأنتم تسترون الجدر؟ قال ثالث فخفض أبي رأسه واستحيا وقال غلبنا النساء يا أبا أيوب. قال لئن غلبنا النساء احدا لا يغلبنا انت. انت عبد الله بن عمر قارن في ابتداع السنه كيف اغلبنك هذه المره؟ والله لا طعمت لكم طعاما سائر اليوم. ورجع اشوف دي مساله بعض الناس يقول لك يا اخي كسبت فتره فوق في يوم دخل الابن هو لنا الإسلام والأخلاق والزوج والبتاع وحسن له جدة الأحاديث بحسن الخلق وكلام ذلك. لكن الصحابة ما كانوا يفوتون شيئا من هذا، إن كانوا حراسا أمناء، لذلك ظل الدين نقيا وخمد ذكر أهل البدع في أيامهم. فنحن في أمس الحالة إلى هذا الطراز من الحراس الذين لا يسمحون بفوات مثل هذه القضايا مهما تغربت عليه. وقال انتم متشددون، انتم بتهتموا بتماسك الامور، انتم تركتم مسائل خطيره، لا يلتفتون الى هذا لانهم يعرفون ماذا يريدون. فمساله ارسال الامر الى غير اهله فيها هلاك الدنيا ولاع الدنيا، وهي من علامات الاثار. اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وما يتوسد رجل غير مؤهل الا بغياب رجل مؤهل. كما قال سفيان الثوري: لا تحيا بدعة الا على انقاض سنة. لا تحيا بدعة الا على انقاض سنة. اذا الذين تخلقوا عن حراسة الدين هم السبب. لهذا احنا نريد القاعدة العلمية ان تتبوأ مكانها مرة اخرى، لان في معركة فاصلة بيننا وبين هؤلاء العلمانيين اللي هم كانوا يتسمون قبل ذلك بالقرآنيين، ولا هم من القرآن في شيء. إن يحيى بن معين قيل له: ما تقول في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثتكم من حديث فعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما عارضه فردوه. فقال ابن معين: فورا لقد عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا. فقيل: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص عرض على القرآن وجده كذبا. الباب الثاني، الباب الثالث، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. شبه ذكاء الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري في التبويب. الأول، أول باب، باب فضل العلم. ثاني باب، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم جرى السائل. ثالث باب، من رفع صوته العلم. أول باب فضل العلم. كأن أنت علمت فضل العلم والعلماء فتاقت نفسك ان تكون من هؤلاء، فبدأ تأخذ خطواتك الاولى لطلب العلم. فقال لك الامام: فانه قبل ان تطلب العلم لا بد ان تتأدب بآداب طالب العلم حتى تستفيد منه. فان الاصل ليس تحصيل المسائل وتفريغ المسائل، انما هو العمل بالعلم. فذكر طرقا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم كما ذكرناه في المجالس الماضية. طيب أنت بقى خلاص علمت الآداب وتأدبت بآداب طالب العلم وتعلمت العلم، فلا بد عليك من تبليغ العلم. وهذا هو معنى قول الإمام: باب من رفع صوته بالعلم. لأن رفع الصوت مظنة وصوله إلى أكبر عدد. فالرفع هنا معناه الانتشار، معناه التعليم، معناه التعليم، ليس معناه أنك أنت ترفع صوتك وخلاص. ولا كده إن ده الإمام خير قصد مجرد رفع الصوت، لا، إنما قصد الإمام تبليغ العلم، والتبليغ يكون عن طريق الإيه؟ رفع الصوت. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارف ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. الإمام البخاري روى هذا الحديث مرتين بعد ذلك، المرة الأولى في كتاب العلم أيضا باب من كرر القول ثلاثا ليفهم، ورواه من كان الوضوء باب غسل القدمين ولا يستفد المسح، ورواه هنا عن شيخه أبي النعمان عالم بن الفضل، ورواه في كتاب العلم أيضا عن شيخه مسدد ابن مطرف، ورواه في كتاب الوضوء عن شيخه أبي سلمة السبوذكي، أبو سلمة السبوذكي. ثلاثتهم قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاء ابن عبد الله يشتري، عن أبي بكر واسمه جعفر بن إياد، عن يوسف بن مالك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أول ما أذكره في هذا الإسناد هو قوله حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل. فعارم هذا لقب وليس اسم شيخه، اسمه محمد، اسم محمد ابن الفضل صدوق، كنيته أبو النعمان، لقبه عارم. عارم من العوام أي الشدة والصواب. وكان محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري إذا حدث عن محمد بن الفضل يقول حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة، كان بعيدا من العرامة، العرامة هي الشراكة يعني. فنقف هنا في بحث حول ألقاب المحدثين التي تحمل معنى مذموما، وأن بعض الناس أنكر هذا وعده من الغيبة المحرمة وقال لا ينبغي أن يلقب الرجل إلا بلقب مستحسن أو لقب هو يجيبه، أما أنه ينكره فلا، فإن هذا غيبة محرمة. فهل يا ترى ألقاب المحدثين أو ألقاب العلماء أو سائر الناس التي تحمل معنى مذموما هل هي محرمة وهل تعد من الغيبة أم لا؟ الجواب أن هذا لا يعد من الغيبة، وقد استثنى العلماء أجناسا ما لم يعدوها غيبة محرمة وإنما داروا مع الخصم. ونظم احد العلماء هذه الاجناس السته في قوله القدح ليس بغيبه في سته، متظلم ومعرف ومحذر، هذه ثلاثه، ومجاهد صدقا ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكره. الى هذه الاجناس السته التي لا يعد مرتكبها مغتابا، القدح ليس لغيبة في سكته، متظلم لو أن جارك ظلمك أو أحد من المسلمين ظلمك فذهبت إلى القاضي فقلت إن هذا الرجل يفعل فيه كذا وكذا، وكشفت المسؤول الذي يفعله مما يكره هو أن يعرفه الناس، فإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة حتى وإن كرهه صاحبه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بها يكره، فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا لست مفتريا عليه لكن هو فيه ما أقول فعلا، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول وقد ذهبت، فهو إن قال الحقيقة فهو مغتاب، وإن كان قال غير الحقيقة فهو مختلف. طيب هذا الذي ظلمك وذهبت إلى القاضي وقلت فيه ما قلت مما يكرهه صاحبك، أليس فيه؟ هذا هو فيه. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قضى أن هذا مغتاب، قضى أن هذا مغتاب. العلماء قالوا لا، إذا أردت أن تحكم بشيء فلا بد أن تجمع شتات الأدلة ثم تصدر الحكم، لا تأخذ حديثا واحدا أو آية واحدة وتبني عليها الحكم، لا، لأن السنة مبينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول الشيء الجزئي يرد به على حد، يعني جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فواحد سألت ما الإسلام؟ فقل له إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتق قليلا كثيرا، صح؟ قل له ما الإسلام؟ فهو يريد حتى أن تحج لا أن تحجب له حتى تعرض الإسلام. لا، الرجل جاء وقال رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تطعم الطعام وأن تكفي السلام وأن تصلي بالليل والناس والنهار، فهو هذا الإسلام؟ والنداء من الإسلام، مع أن الرجل سأل عن الإسلام. طيب الجواب هنا خرج عن جزئية يسيرة في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب الرجل ذلك كأنما نزل الكلام على مقتضى حاله. واحد يضرب أبوه وأنت عارف كده، فقال لك يا عم الشيخ قل لي أو أرشدني إلى عمل إن فعلته دخلت الجنة. فأقول له لا تضرب أباك، يعني لا تضرب الجنة. أنا إنما نزلت الكلام على مقتضى حالي، نزلت الكلام على مقتضى حالي هو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يجيب على مقتضى حال المخاطب، وهذا مما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإسلام ليس أن تطعم الطعام فقط، من المؤمن؟ واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمن؟ قال من أمنه الناس على جنائهم وضلالهم، فهو ذا المؤمن. يجلس واحد يقول اذا امنها الناس على الملائكه وهذا ان شاء الله حتى يذكر بالملائكه. ولذلك ليش؟ لان هو اخذ تعريف الايمان من حديث الواحد، يقول له لا، ابواب الفضائل كلها لا يخرجها المرء الا بعد ثبات الاصل. هذه مساله مهمه جدا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول الغريق شهيد، حديث عمر بن الصامت لما كان مريضا وعاده النبي عليه الصلاه والسلام وكان ضجعا، فسال اصحابه قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكتوا، عباد ناري تعبان، فلما سكتوا قال اقيموني فاومون، قال الشهيد من قتل في سبيل الله وام ناري. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا لقريب، الغريق شهيد والمقتول شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. الغريق شهيد، ولد من إياهم أخذ البوي فريند ولا جيرل فريند ولا بتاع، وأنها يلوى بينا على القرية السياحية الفلانية، لا يصلي ولا يصوم ولا يركع ولا بتاع ماشي. فبينما لنش أبو العينين الأعمى، ها احنا زمان مغرقات ماشي أن نطوف رأس خلاص، وهو يقول لي قلت يلا تعالي مش هتقول الكلام ده، وغير وراح تطيب دائر هذا الفين شريك يقلتك يتعرض الحريف ما هو هذا فوزته التي توزد على اليومين دول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الغريق شهير وانت تقول ذكر الذكر ما صورتنا في الصورة الواجهة غيره ولا شريك انت لست تذكر ايه لانك انت راعيت نصوصا اخرى ما اخذت هذا النص وحده خلاص واحد عدو لله الرسول عمال يتهكم على المسلمين ويرسم كاريكاتير وبتاع والكلام ده فبينما هو بجانب الجدار اراح الله العالمين وسقط عليه الجدار وصار صاحب هزمة صاحب العزم ولا عليه الجدار خلاص وصاحب العزم الشهيد يبقى ده شهيد طبعا ليس الشهيد كذلك المرأة اللي تولد وماتت وهي تلد وكانت متجهرة بتصلي ولا بتصوم ولا تعمل أي حاجة تاكل الناس بالسنة وماتت وهي تولد وراح الله العالمين منها شهيدة؟ لا طب ليه لماذا كل ليست شهيدة مع أن النص يقول الغريق شهيد في تقدير لابد منه الغريق الملتزم شهيد صاحب الهزم الملتزم شهيد المبطون الملتزم شهيد يبقى كل ابواب الفضائل لا تحصل الا بعد ثبات الاصل استقرار خلاص النبي عليه الصلاه والسلام لما يسال ما الاسلام ان تطعم الطعام وانت عامل موائد الرحمن ليل نهار زي الليل بتاع الموائد الرحمن وتقول لابد يسلو من الاكل لا يسلو وتطلع تاخد لها عمره في رمضان وتحج وحزاله كل عام عشان تطعم فاتك وبعض الناس بيوقفوا عرض المسرحيات احتراما لشهر رمضان ويصير هو والفرقه اللي كان يعملوا ايه؟ يزولهم عمره وحزاله ويرجع عشان يوصل الايه؟ يوصل الشغل. لما ده نوقع الطعام لو فضلت تهز وقتها طول السنه وتاكل الناس طول السنه يبقى هي حققت الاسلام وهي تقع الطعام لا يا جماعه يبقى نحن اذا اردنا ان نخرج بحكم لا بد من جمع شتات الادله في الباب وننظر بقى كما رتب العلماء شو بقى المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين ونشوف الدلالات ونعمل مسألة محاسبة المعنى الأضيق يحكم على المعنى الواسع. لأن العمل في الصيد زي الصيد مثلا أو زي التخطيط ينبغي أن يقدر على الخط يقدر على العام والمقيد يقدر على المطلق حتى لا نهدر العمل بالمطلق مثلا أو بالخط. إذا لابد من جمع شتات الأدلة في الباب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كان فيه ما تقول فقد اعتبر. احنا عندنا ادله. الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه واستاذن عليها رجل فقال بئس اخو العشيره او بئس رجل العشيره. الرجل لم سمع الكلام ده يزعل ولا لا؟ لا سيما ممن جرحه لا يندم. إذا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يعدله العالمون أبدا عمش يعدلوه. من جرحه الله ورسوله لا يستطيع أحد قط أن يرفع له قائمة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل في رجل العشيرة لا مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود مع دعوه الصحابه هم بيرموا قال ارموا وانا مع بني فلان. الجماعه الاخرين وقفوا. قلت ارموا ايه مالك؟ قالوا كيف نرمي وانت مع بني فلان واحنا لسه اذا كنت انت معاهم وانت معاه لذلك لسه بدل الحياه. واخد بالك؟ قال ارموا وانا معكم جميعا. فهو يتوقفوا ورغموا ما ذمهم. فكيف إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة وعلم الرجل ألا يغضب؟ يغضب. هل الحديث ناقض بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها؟ لا، ينبغي أن نحمل كل حديث على معنى بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل سقط النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وألام له الكلام. فعائشة رضي الله عنها رأت وسمعت لما انصرف الرجل قالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحش. تحترم الإنسان إن قليل الأدب أولا تحترمه عشان تستقي شر. وكذلك المسألة أيضا مداوها على النيل، فمن قصد بكلامه التنقيص والتحقير فهو تغيير المحرمة. أما من قصد أن يدفع ظلما عنه أو أن يعرف لغير قصد التنقيص فلا يكون ذلك داخلا تغييرا للمحرمة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما وجدنا المسجد قال لعمار قال ويحك يا ابن سمي تقتلك الفئة الباغية. لا شك ان الانسان اذا نسب الى امه الارض ونشوف في البضاعة الى ايه ولا تسجلش في الام استثناء عوض وخبرات وتجد حريص جدا على ان مجلس اسمه مبالغ ولكن امراض. فكيف اذا نسب اليها وعلم ذلك في الناس؟ اهو النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال ويحك يا ابن سمي تقتلك الفئه الباغيه. واسماعيل بن عليا يعني بن عليا احد المشايخ اتخذ واسماعيل بن ابراهيم بن مكثم الازدي انما نسبوه لامه تشريفا له. وربط اسماعيل وقال من نسبني الى امي فقد اغتابني. ولم يأبه المحدثون بهذا التهديد وسموه ونسبوه الى امه. ولحد النهارده يقول لك حدثنا اسماعيل بن علي. فهذا من باب التسريس مش من باب التعيير. لو كان من باب التعيير لكان حراما، لكنه لو كان من باب التسريس والتعيير لجاز ذلك. اذا اللفظ إذا خرج للتعريف لا للتنصيص لا يكون غيبة محرمة. وعلى هذا يحمل كل الألفاظ التي ظاهرها الذنب. يعني مثلا عندنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة. عاصم بن سليمان الأحول وكان أحول فعلا. سليمان بن مهران الأعمش وكان أعمش فعلا. كان أعمل كده وكان وشه في عمش وكان يقول لو كنت بختارا لاستقدرتموني ولكن الله رفعه بالعلم. واختلف وهكذا والأعور والأعمى ايه غندر مثلا لقب محمد بن جعفر الذي لقبه به ابن جريج. وغندر رمز اهل الحداد المشرب اللي يعني الغابه يعني يعني الدوله. فكان يدور على قبل يخطو ده غندر. وقال جزر اقول جزر يعني وعملت في وقت الحفاظ لجزر. ليه؟ لان هو كان الشيخ بتاعهم بيقول له احنا وصلنا عند حديث ايه الامن. فهو كان حديث الخرجة وهو صحق وقال الجزر. فكلهم قالوا جزر. خلاص حدثنا جزر قال جزر راح جزر جاء جزر وخلاص وصار لقبا عليه. فكل الألفاظ التي خرجت على سبيل التعريف لا يعد قائلها مختارا. مثل الحديث الذي رواه البخاري الأدب المفرد ورواه الإمام أحمد أيضا وابن سعد وغيرهم أن من حديث أبي هريرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة فسأله قال ما فعل القوم الثقاب الطوار وما فعل القوم الجعد القصار القصر. يعني أنه طلع طويل جن لمليك دعن له كوثة أخبره إيه؟ والإذن اللي شعر أكثر الدن اسمه الدن فهي أوصاء. لو قالها على سبيل التعريف لم يكن مغتابة. حتى مثلا في التصاعد نقول جرع اللي هو لعر الدن كل ليل هيقع على وشه ده أخبره إيه؟ أنت تقصد لا تعرف اسمه لكن حفظت بسببه. الرجل عايز تعرفه. أبو ده ليس لذيذا. لكن لو تفقت التنقيط يكون غيره. زي عائشة رضي الله عنها ما قالت في حق ليلى للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك منها أنها قصيرة. إيه اللي عزت فيها يعني؟ وهي قصيرة. قال لها لقد قلت كلمة لو وجدت بماء البحر لمزجتها. أي لغيرت معناه. وقال عائشة قالت إنها قصيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا فعل القوم قصار وما كنا زي كلمة. لكن قال في هذه لو وجدت دماء البحر لمزجته ومع ذلك يقول لا فعل القوم قصار. ليه؟ النية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأني حكيت إنسان. يعني حرم بذلك ان يمثل المرء غيره في الكلام. مثلا عايز يمثل دور واحد فإن رأيك فعلا ما قال عدلك وكذلك يقولها على سبيل التنقيص اهو ده حرام لا يجوز. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر رواه ابن ماجه مختصرا ورواه البخاري في الادب المفرد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الانبياء ادنى الناس وجهه. قال ابن مسعود وجعل يحكي النبي. يحكي يعني يمثله وهو ايه؟ وهو عمال يمسح بها الدم ويتقي الناس والكلام ده. فلا باس ان يحكي اذا ما قصد التنقيب. اذا هذا هو الصادق ما بين الغيبه المحرمه وما بين القول سواء كان تظلم او كان الانسان بيعرق او كان الانسان بيتكي على نحو سنذكره تفصيلا بعد ذلك ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.